بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين والراحمين. وصلنا إلى النوع الرابع من أنواع الأدلة المختلف فيها، وهو الاستصحاب. قال: الاستصحاب هو دليل العقل. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، الأحكام السمعية يعني النقلية، خلافا للمعتزلة فيها. لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق بالحركات والسكنات، يعني أن مدرك الأحكام الشرعية السمعية إنما تكون عند البعثة، يعني عند بعثة الأنبياء، لا تدرك بالعقل. ولذلك قبل البعثة نسمي ذلك الزمان من حيث أفعال المكلفين ببراءة الذمة، ببراءة الذمة. إذا كان الأمر كذلك حيث لا شرع، نستصحب البراءة الأصلية، العدم الأصلي ما يفعل. لكن دل العقل على براءة الذمة عن الواجبات وسقوط الحرج عن الخلق في الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل عليهم السلام وتأييدهم بالمعجزات، وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع، لأن العقل لا يدرك يعني الأحكام المتعلقة أو المنوطة بأفعال المكلفين. نعم، هذه المسألة يعني خلافية بين أهل السنة والمعتزلة في قضية الفصل والقبح. نحن نتكلم عن الفصل والقبح بمعنى إذا كان بمعنى ملائمة الطبع أو منافرته، هذا يدرك بالعقل، هذا يدرك بالعقل، كتوني مثلا الصبت، كتوني الصبت يعني حسنا، أو كون الكذب قبيحا. لكن نحن نتكلم عن الأحكام الشرعية التي يكون متعلقها الوحي، فهذا لا يدركه العقل. نعم، بخلاف المعتزلة قالوا أن العقل يدركه، ولذلك هو منشئ للأحكام، فإن ورد السبب فيكون يعني مؤكدا لذلك لا أثر ولا أقل. قال: وانتفاء الأحكام معلوم بدليل العقل قبل ورود السمع. سيأتي معنا إن شاء الله في التحقيقات والأنظار قضية القبح، التحصيل والتقبيح العقليين إن شاء الله تعالى، وما يتفرع عنه من مسائل كثيرة بنى عليها المعتزلة كثيرا من أصوله. ونحن على استصحاب ذلك إلى أن يرد السمع، استصحاب العدم الأصلي، استصحاب فراغ الذمة، أي أن الذمة غير مشغولة فيه. فهمنا هذا؟ نعم. ونقل الزركشي عن الخوارزمي في الكافي قوله في الاستصحاب وهو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فيأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي أو الإثبات، يعني استصحاب الحال، يعني هنا المسألة قد يكون استصحاب العدم الأصلي أو استصحاب بقاء مكان على ما كان، هذا مسألة أخرى في الاستصحاب، هذا المختلف فيه، هذا هو المختلف فيه بين الأئمة. فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. أنواع الاستصحاب: أولا استصحاب العدم الأصلي، وهذا هو الذي تكلم عنه الإمام الغزالي، براءة الذمة قبل ورود الشرع، ولذلك قال الإمام السبكي في جمع الجوامع: ولا حكم قبل ورود الشرع، ولا حكم قبل ورود الشرع. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: قال الآمدي: الأصل في جميع الأحكام الشرعية إلا ما هو العدم، وبقاء ما كان على ما كان. يعني بقاء ما كان على ما كان، هذه القاعدة هي من أصول الاستنباط أو التشريع عند الشافعي، تطلب ليس استصحاب العدم الأصلي، إنما بقاء ما كان على ما كان. مثلا سيأتي معنا، لكن حتى نميز استصحاب العدم الأصلي هذا قبل ورود الشرع، إن لم يرد الشرع إما بإثبات أو بنفي فنستصحب العدم الأصلي، أي أن الذمة بريئة غير مشغولة. أما الاستصحاب أن يختلف فيه الآخر، مثلا أنه مثلا تطهر ثم شك في الحدث، هنا عند الشافعية يستصحب ذلك اليقين فيقولون بقاء ما كان على ما كان، لذلك اليقين لا يزول الشك في هذا الفرق، خلاف المالكية فيها هم يستعملونها، لكن يعني يستثنون من ذلك مثلا هذه الصورة. نعم. هنا بقاء ما كان على ما كان بقاء فراغ الذمة. نعم، لأننا قلنا أن العقل لا يدرك الأحكام التفصيلية خلافا للمعتزلة. وبقاء ما كان على ما كان إلا ما ورد الشارع بمخالفته، فإنا نحكم به ونبقى فيما عداه عاملين بقضية النفي الأصلي، كوجوب صوم شوال وصلاة سادسة ونحوه مثلا. لا، فالعقل يدل على انتفاء وجوب ذلك لا لتصريح الشارع، لكن لأنه لا مثبت للوجوب، يعني لا مثبت للوجوب سمعا بالنقل الشرع. نعم، فالعقل يحكم بماذا؟ يحكم بالنفس وهو فراغ الذمة. نعم، فبقي على النفي الأصلي لعدم ورود السمع به، والجمهور على العمل بهذا، وهذا ما عليه الجمهور من أهل السنة. هذا النوع الأول من الاستصحاب، وهو استصحاب العدم الأصلي. النوع الثاني استصحاب العموم إلى أن يرد التخصيص، هذا مرة معنا في العموم، يعني أن العام يعني يستصحب إلا أن نعثر على مخصص يخصص ذلك العموم. واستصحاب النص، استصحاب النص الذي لا يحتمل تأويلا لكنه يقبل نفسه، إلا أن يرد ناسخ، نستصحب العام حتى يرد مخصص، ونستصحب النص حتى يرد ناسخ إن ورد. نعم. ثانيا استصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ. أما العموم فهو دليل عند القائلين به، وأما النص فهو دليل على دوام الحكم بشرط أن لا يرد نسخ. لأنه قطعي في دلالته، قطعي في دلالته، كما دل العقل على البراءة الأصلية بشرط أن لا يرد سمع مغير. نعم، العقل حكم بالبراءة الأصلية أي براءة الذمة حتى يرد سمع، وبقاء العموم بقاء ما كان على ما كان، بقاء العموم حتى يرد تأصيل، وبقاء النص حتى يرد ماذا؟ ناتج. نعم. ثالثا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. نعم، استصحاب الحكم عندنا استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب العموم حتى يرد تخصيص، استصحاب النص حتى يرد نص، ونستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. نعم، استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته وهو ثمرة مثلا ثمرة العقود كالملك، هذا الملك يستصحب هذا الملك، فهذا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. عند استفاء العقد بين متعاقدين ثمرته ما هي؟ هي الملك، استحقاق المبيع مثلا بالنسبة للمشتري، واستحقاق الثمن بالنسبة لمن؟ للبائع. فهنا ماذا يثبت؟ شرعا الملك. نعم، فاستصحاب الملكية، فلا يمكن لأحد أن يرفع ذلك. نعم، كالملك عند جريان العقد الممند. نعم، وكشغل الذمة عند جريان الإتلاف، فإن هذا وإن لم يكن حكما أصليا، يعني شغل الذمة بالضمان مثلا. نعم، فإن هذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعا. نعم، يعني هو معتبر باعتبار من؟ باعتبار الشارع. نعم، لكنه ليس حكما أصليا، هو ثمرة الحكم، هو ثمرة من ثمرات الحكم. نعم، رابعا استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، يعني استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف. نعم، هذا عند الإمام الشافعي، وهو حجة عند الشافعي، وقال أبو حنيفة لا حجة فيه. نعم، مثاله قول من قال إلا المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة. يعني هنا المسألة ما هي؟ المتيمم إذا رأى الماء وهو في أثناء صلاته، هل أننا نحكم بصحة صلاته أم أنه بطلت صلاته بمجرد رؤية الماء الذي هو الأصل؟ نعم، فمثلا الشافعي يقول هنا جار على صحة الصلاة، لماذا؟ قال استصحابا للإجماع في ذلك. نعم، لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامه. مثاله قول من قال إن المتيمم إذا رأى الماء في خلال الصلاة مضى في الصلاة، لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها. نعم، وطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وطلوع الفجر وسائر الحوادث، فنحن نصحب دوام الصلاة حتى يدل الدليل على أن رؤية الماء قاطعة. فهذا استصحاب دوام الصلاة، استصحاب هذا الحكم، يعني استصحاب أن الصلاة الأصل فيها دوامها وانقضاؤها، ليس الأصل فيها ماذا؟ قطعها، الأصل استمرار الصلاة، فنحن نصحب هذا الاستمرار والدوام حتى يدل دليل على أن رؤية الماء أمر عارض يعرض للصلاة فيقطعها. فإن هذا، لكن الإجماع دل على ماذا؟ على أن الرائي للماء وهو متيمم في ضمن صلاته لا يقطع صلاته. نعم، وهذا النوع ليس بحجة عند كافة المحققين، هذا نوع أخير لأنه مختلف. والدليل عليه أن موضع الإجماع هو تيمم عادل الماء، وموضع الخلاف المتيمم الواجد للماء، وهما صورتان مختلفتان ومسألتان منفردتان. والاستدلال في يعني هناك يقول أن الإجماع ما هو؟ الإجماع على أن التيمم لعادم الماء، هذا هو التيمم، التيمم يكون لمن؟ لعادم المس. وموضع الخلاف المتيمم الواجب للماء ليس العادم للماء، خلاف للواجب للماء لأن القضية عين. فهناك أصحاب إجماع في مسألة ليست مورد ذلك الإجماع، الإجماع على أن المتيمم لعادم الماء. فهمنا القضية كيف؟ نعم. فلذلك هي مختلفة. نحن نقول الآن في الحال هو واجب للماء ليس عادم للماء. فهمنا المسألة كيف؟ وابتداء هو عادم للماء، لذلك تيمم. إلا لم يصح تيممه إلا لم يكن عازما للماء، في صورة أنه ليس له يعني موجب آخر من الموجبات استباحته للتيمم وانتقاله إلى الطهارة البدنية عن الطهارة الأصلية، هو عازم للماء. فتفتح الصلاة وهو عازم للماء، واضح؟ ثم رأى الماء وجد الماء. ولذلك في هذا الفرع في وجدانه للماء هناك أمور، منها إذا كان مقصرا يعني تذكر الماء في رحله بطل صلاته. لماذا؟ لأنه مقصر. فهنا القضية كيف؟ فهنا عند في ضمن صلاته هو واجب للماء، فنحن استصحبنا إجماعا ليس في مورده، وهو العادم للماء، هو الآن يسمى واجدا للماء. ولذلك هنا المسألة استثنائية، وجد الماء وهو في أثناء صلاته، هل يقطع صلاته أم لا؟ يعني في هذا الحكم الفقهي ليس أصول. فمثلا عندنا كمالكية لا نسبب ما هو التبديل. نعم. وهما صورتان مختلفتان ومسألتان منفردتان، والاستدلال في إحداهما كما معنى قوله والاستدلال في إحداهما بما يدل على الأخرى باطل. والاستدلال في إحداهما بما يدل على الأخرى باطل، وصار كما لو سئل عن مسألة واستدل بإجماع دل على مسألة أخرى. يعني في هذه المسألة أن الشارع لم يؤاخذه وسمح له أن حكم الابتداء كالدوام، أن حكم الابتداء كالدوام مع أنه واجب للماء حينها. فهمنا كيف؟ ليس عادما للماء، لا يسمى عادما. الآخذون بالاستصحاب ذهب أكثر المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه حجة صالحة لإبقاء الأمر على ما كان عليه، سواء كان الثابت نفيا أصليا أم حكما شرعيا، يعني العدم الأصلي أو حكما شرعيا كما كاستصحاب العموم أو استصحاب النص. نعم. يعني العموم حكم شرعي، لأن هذا مثلا اقتلوا المشركين هذا حكم شرعي استصحاب العموم، إلا أن يرد المخصص. استصحاب النص أحل الله البيع وحرم الربا هذا استصحاب حكم شرعي، أو أصحاب البراءة الأصلية براءة الذمة. فهمنا هذا؟ نعم. هذا معنى قوله سواء كان الثابت نفيا أصليا أو حكما شرعيا فهو حجة في النفي والإثبات. وذهب أكثر متأخر الحنفية إلى أنه حجة في النفي الأصلي، يعني حجة، وهذا يعني متفق عليه كما قلنا في ذاهب استصحاب العدل الأصلي براءة الذمة، هذا متفق عليه. ما دون ذلك مختلف في تطبيقاته. نعم. وذهب أكثر متأخر الحنفية إلى أنه حجة في النفي الأصلي دون إثبات الحكم الشرعي. نعم. أي هو حجة في الدفع لا في الإثبات. وبعضهم لم يعتبره حجة أصلا. إن كان يقصد بذلك البراءة الأصلية فهو يعني ضعيف. نعم. يعني قوله حجة في الدفع لا في الإثبات، حجة في البراءة الأصلية لا في إثبات حكم يعني نص صحيحه. نعم. أن ينتقل. نعم. هذا معنى قوله هو حجة في الدفع لا في الإثبات. نعم. أمثلة على العمل بالاستصحاب. قال المحلي، أمثلة عملية، المحلي من أئمة الشافعية، الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ليس بلين يعني القبول والدبور. طيب الخارج كالدم مثلا نجس من غير السبيلين ما حكمه؟ عندنا القاعدة الأصلية ما هي؟ أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. نعم. الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. الخارج النجس النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. استصحاب لما قبل الخروج. نعم هنا المسألة أن قبل خروج أي شيء قبل خروج أي شيء لا نقدر. نعم أبلاك دل الشرع على أن الخارج من السبيلين هذا لا يدرك بالعقل أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء. الخارج من السبيلين ما دونه لم يرد الشرع بأنه ناقض للوضوء فنتصحب هذا الأصل وهو قبل الخروج. فهمنا هذا؟ فهمنا المسألة؟ ولذلك الخارج من غير السبيلين ليس ناقضا للوضوء وإن كان نجسا. هذا معنى قول استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه. نعم. وقال النووي وأحسن ما أعتقده في المسألة أن الأصل لا نقض حتى يثبت بالشرع. نعم كما قلت لك. ولم يثبت يعني النقض في أي جنس من أجناس الخارج أو الناقض لا يدرك بالعقل. نحن لا يعني أن العقل لا يدرك مثلا أن لمس ناقض وإنما على تنصيص من الشرع لا يدرك بالعقل. ولذلك كما قال الإمام النووي أن الأصل لا نقض حتى يثبت بالشرع. نعم ولم يثبت لأن الخارج من السبيلين ثبت شرعا أنه ناقض فما دونه إن لم ينص الشرع عليه لا يمكن أن نقول بأنه ناقض للوضوء فنستصحب هذا الأمر. والقياس ممتنع في هذا لأنه تعبدي محض ليس معقول المعنى لذلك القياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض قال غير معقول لأن هذا والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة. نعم. ثانيا الشك في الحديث. ففي الحديث أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشك في الحدث أنا استغربت حبيت أشوف في المثال ذي إنه القاعدة هذه مشهورة الشك في الحدث التي ضربت مثالها في استفتاح الدرس عند الشافعي بقاء ما كان على من وأن اليقين لا يزول بالشك. نعم. فحكم صلى الله عليه وسلم باستجامة الوضوء عند الاشتباه لأنه الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره يقينا. لذلك الشك لا يمكن أن يرفع اليقين فاليقين لا يرفع إلا يقين فالأصل بقاء ما كان على ما كان فنتصحب الأصل وهو اليقين وهو الطهارة. فإن هذا لا وعليه إن الصلح على الإنكار باطل عند الشافعي، لأن الله خلق الذمم بريئة عن الحقوق، ولم يقم الدليل على شغل ذمة المنكر، فلا يجوز شغلها بالدين. يعني ما معنى الصلح؟ يعني الصلح على يعني بين اثنين، الصلح على أنه سيفيه مبلغ من المال، ادعى المدعي على أنه مدين له به فأنكر المدعى عليه. فهمنا هذا؟ الشافعي قال كيف يكون الصلح مع الإنكار، كيف يكون الصلح مع الإنكار؟ هو أنكر، فكيف نصالح؟ يعني نصالح على مال، يعني فنحكم أنك ستعطيه كذا كيت وكيت من مال صلحا. فهمنا هذا؟ مع الإنكار هو أنكر، لكن حتى يحصل الإنفاق والصلح بينهما فنحكم لا هناك من الفقهاء يعني بالصلح. الشافعي قال الإنكار الصلح مع الإنكار لا يمكن بشكل لأنه شغل للذمة وهي فارغة عن ذلك المشغول به، فكيف نشغل ذمته بدين هو منكره؟ فهم هذا؟ والأصل براءته ماذا؟ الأصل براءة ذمته ليس شغلها، فهذا مهم. وعليه إن الصلح على هذا، ولذلك القضاء على حسب ما يكون يعني مذهب القاضي. فهمنا هذا؟ ومعظم التاريخ الإسلامي كان القضاء فيه حنفي، كان القضاء فيه حنفي. وعليه إن الصلح على الإنكار باطل عند الشافعي، لأن الله خلق الذمم بريئة عن الحقوق. نعم. ولم يقم الدليل على شغل ذمة المنكر، فهو أنكر شغل ذمته بالدليل، فكيف نشغلها وهي براءة؟ نعم. فلا يجوز شغلها بالدليل، فلا يصح الصلح. نعم. وعند الحنفي، ولذلك فضل لكم معظم التاريخ يعني الصباح يعني يحكم بشغل ذمته. نعم. وعند الحنفية، وعند الحنفية يصح، يصح مش يصح، يصح، لأن عدم الدليل ليس بحجة لإبقاء ما ثبت بالدليل، فيجوز شغل ذمته بالدين فيصح الصلح على مبلغ على شخص من مال تنشغل به ذمته للمدعى. فهمنا هذا؟ نعم. فهذا عموما قضية الاستحاض، وهو مبحث يعني مهم و فيه يعني لذة وفيه نوع من التفصيل. تقريبا هذا الكتاب أتى في هيكله العام في الكتب المتقدمة، هناك طرائق متعددة لكل إمام طريقته في سرد قضية الاستحاض، خاصة الكتب الشافعية سواء كانت الأصولية أو الفقهية، كثيرا ما يستعملون هذه القاعدة الاستحاض. نعم. الآن سينتقل إلى المصلحة المرسلة، والتي لو تتذكرون في قياس المناسبة، مر معنا أنها تنقسم إلى أربعة أقسام: المؤثر والملائم والمرسل. عندما وصلنا إلى قياس المناسبة المرسل يعني قلنا أن هذا هو ما يسمى بالمصلحة المرسلة، وسيأتي إن شاء الله تعالى هذا هو محله. نعم. فقال المصلحة المرسلة، أولا قال تعريف المصلحة، وهو باب واسع توسع فيه الإمام مالك يعني المالكية والأحناف توسعا شديدا، وهو من أدق يعني أساليب الاستنباط، لأنه لو علاقة وثيقة بقضية المقاصد يبدو المنافع وذرء المفاسد. ولذلك نحن عندما نتكلم عن هذه القوانين لا تكون يعني إلا في ضمن من هو مؤهل لاستعمال، لأن هذا هو أول امتثال المجتهدون لم يجعلوا لها اصطلاحا لكنها استعملوها استعمالا. من ضمن استعمالات نحن اصطلحنا عليها من حيث الوضع، فقلنا المصلحة المرسلة كيف وكيف بعد استقراء ما فعله أئمتنا رضي الله تعالى عنهم من حيث اجتهادوا، إنما نص عليه الإمام الشافعي في كيفية استنباطه وقواعده في كتابه الرسالة، يعني هو الذي دون قانونه الذي يستنبط به وكيف يستنبط الأحكام، فهمنا هذا؟ نعم. والبقية تحصيل حاصل كما مر معنا أنهم لما استخرجوا الفروع لا يكون هذا إلا بأصول خرجوا عليها فروعهم، فهمنا هذا؟ نعم. ولكن لم يدونوا، فدونها تلامذتهم ومن تبعهم فهما يعني لعقلية إمامهم وكيفية الاستنباط. نعم، وهذا مهم جدا. فقال: تعريف المصلحة هي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضر. هذه هي المصلحة شرعا، هي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضر. قال: والمراد بها المحافظة على مقصود الشرع. أولا هو حفظ الدين، هذا المقصود، هذا هو المقصد الأثنى، حفظ الدين هذا الكلي الأول. حفظ النفس هذا الكلي الثاني، حرمتها في الدين. حفظ العرض، حفظ المال، وحفظ العقل، فهذه هي مقاصد الشرع الكلية. وكل ما ينقسم إلى ضروري وإلى حاجي وإلى تحسيني، وأعلاها هو ما كان كليا ضروريا. هذه هي كليات، الكلي الضروري هي أصول التشريع العام التي لا يمكن بشكل من الأشكال أن يتنزل عنها، بمعنى أن خرقها خرق لكيان الدين، فإن هذا كإقامة الصلاة وإداء الزكاة وتحريم الزنا وتحريم قتل النفس بغير حق وما شابه ذلك. نعم. والمراد بها، والمراد بها المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. نعم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة ودفعها مفسدة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. نعم. فهو مدار المزاج الذي نجم به المصلحة أو المفسدة. نحفظ يعني حفظ ديننا الدين الصحيح، فهمنا هذا؟ الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن مضامين إتمام النعمة أن الله سبحانه وتعالى رتب وجعل حفظ هذه الخمس هي من تمام النعمة، لذلك قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهمنا هذا؟ هو هذا معنى الحياة، هو استمرار الحياة واستقرارها وشعور المرء بالطمأنينة والأمان، بمعنى أن إراقة الدماء وانتهاك حرمة النفس البشرية هو من الأمور التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى ورتب على وفدها زجرا شديدا، وهو زهق النفس أو إلغاء النفس التي أزهقت نفسا، ولذلك يكون بذلك زجرا واستمرار للحياة. نعم. ولذلك يعني من الأمور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم وجعلها أمارات على بداية النهاية هي كثرة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. ونحن نرى أن أغلى شيء عند الله سبحانه وتعالى أو من أغلى الأمور عند الله سبحانه وتعالى وهي نفس المؤمن، هي في الظاهر الآن هي أرخص نفس يراق دمها كل يوم بالمئات إن لم يكن بالآلاف. يعني ولذلك هذا الاستدراج، لأن المتوهمون يتوهمون أن حبل الحلم موصول، فهمنا هذا؟ لكن هذا الحلم عند المتبصرين مخيف، وعند الغافلين يسبب لهم غرورا، وهذا الغرور هو مناط الاستدراج. فإذا قطع حبل حلم الله سبحانه وتعالى المتوهم عند من يحاذي الله سبحانه وتعالى قصم ظهره عندما يحين أوان ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى قال أن قتل المؤمن أهون عند الله، أن هدم الكعبة أهون عند الله من قتل نفس المؤمن. ولذلك نحن نلاحظ أن قتل المؤمنين يعني أصبح من الأمور الاعتيادية كالأكل والشرب، ومع ذلك لا نرى عذابا من الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا هو خطر عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. يعني ما سيترتب على العقوبة ليس فقط بمن انتهك حرمة المسلمين ومن تعالى على ذلك وشد على الأيدي، فتكون عقوبتهم عقوبة شديدة، لأن الله سبحانه وتعالى توعد ذلك في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فلأنه من الكليات التي وعد الله سبحانه وتعالى، أو أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى أظهر إنعامه بقوله وأتممت عليكم نعمتي. ومن تمام النعمة ومن مظاهر تمام النعمة حفظ الدين وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل. وإذا كان الإنسان وهو عبد لله شاء أم أبى ينتهك هذه الكليات التي جعلها الله سبحانه وتعالى نبرات لإتمام نعمته فهو عدو لله، فهو عدو لله. نعم. أقسام المصلحة. المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها، قسم شهد لبطلانها. نعم، المصلحة هو ما شهد الشرع باعتباره مصلحة. يعني قد يأتي آت فيقول مثلا أن في شرب الخمر مصلحة، أو أن الإنسان إذا قام بعملية جنسية في أوقات معينة حتى يرفه عن نفسه ذلك مصلحة، أو أن السجود والركوع قد يسبب بعض آلام الظهر فتخفيفها بمعنى أن تختزل في صلاة واحدة فيه مصلحة. هذا هو معتبر شرعا، فهو ملغي مساقط لا اعتبار له، بل هو في نظر الشرع مفسدة عظمى، وهذه المفسدة مخرجة من دائرة ماذا؟ من دائرة إتمام النعمة، أي أنه ليس داخلا في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، أي خارج عن الدين. نعم. وهذا ما نسمعه دائما ويطرق آذاننا، يعني تسمية أمور بمصالح وهي بنظر الشرع مضار ومهالك ومفاسد. قسم شهد الشرع لاعتبارها، قسم شهد لبطلانها، قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها. وهذه محل الاجتهاد، هذه هي المرتدة، يعني المطلقة عن دليل. أما المصلحة التي دل دليل على تنصيص على كونها مصلحة، هذه لا تسمى مصلحة المرتدة. فهمنا هذا؟ فالمصالح المرسلة هي التي لم يشهد شاهد الشرعي على اعتبارها أو على إلغائها. نعم. وهي مناظر الاجتهاد ومحله وميدانه. نعم. قسم لم يشهد الشرع لا لبطلانها ولا لاعتبارها وهي المرسلة. أما ما شهد الشارع لاعتبارها فهي حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس. نعم. مثاله كما مر معنا في ذلك في قياس ال ال القياس المناسب القياس المناسب المؤثر أو الملائم هو الذي يعني يحدد هذه الأمور التي قال ويجب حاصلها إلى القياس. أما عندما تكلمنا عن القياس المرسل هذا هو الذي لم لم يدل دليل على الاعتبار أو على الإلغاء وهو ما يسمى بالمصلحة المرسلة. ثم كان القسم الرابع وهو الغريب المناسب الغريب وهو مردود لأن هذا ولذلك قال أما ما شاهد الشارع لاعتباره فهي حجة ويرجع حاصلها إلى القياس وقياس المناسبة المؤثر والمناسب والشبه كذلك. مثاله حكمنا أن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم قياسا على الخمر وهذا مر معنا قياس العلة لأن مصلحة مرسلة هذه إن المصلحة المرسلة ما لم يدل دليل على اعتبارها ولا إلغائها. أما هذا دل دليل على اعتبارها وإلغائها بالقياس لأن هذا كل ما أسكر فهو حرام. نعم قليله أو كثيره. ويحرم قياسا على الخمر لأن حرمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. نعم. فتحريم الشرع دليل على ملاحظة هذه المصلحة. وأما ما شهد الشرع لبطلانها بنص معين فمثالها التسمية بين الذكور والإناث. نعم هذا مثال من الأمثلة التي يعني كنت أضربها قبل قليل التسمية بين الذكور والإناث في الميراث. نعم ودعي إلى ذلك فليس مصلحة. لماذا؟ لأن الشرع يعني لا يعتبرها بل هي مصادرة لكليات هذا الدين لقطعه لمحكمه. نعم. فمثالها التسمية بين الذكور والإناث في الميراث فهي مصلحة موهومة وهي ملغاة لمخالفتها النص. فقد قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر. لذلك يعني إمام البوطي رحمه الله تعالى جعل كتابا يعني نفسه كان رسالة الدكتوراه في ذلك الزمان في الأزهر الشريف ضوابط المصلحة الشريعة الإسلامية كتاب يعني ليس له مثيل لأنه قد ادعى أن النسخ يكون بالمصلحة وهذا باطل. يقول أن هذه الآية تنسخ لماذا؟ بالمصلحة بالتطور الزمني بالتاريخ وهذا ما أرادوا أن يصنعوه. لكن يعني مهما يعني علت أصواتهم ونعقوا لا يستطيعون سبحان الله تعالى مع انعدام علماء من أكثر في الظاهر الظاهرين. الله سبحانه وتعالى يدحض نظرياتهم تطبيقا يعني بقدرته سبحانه وتعالى وإنفاذ مشيئته يصدهم مع عدم وجود من يصدهم في الظاهر وكثير من المتخاذلين والمتقاعسين من أهل الحق. أهل الباطل هؤلاء متهورون في طبعهم دون علم دون حجة دون برهان. نعم. وأصغر طالب علم يستطيع أن يرد على هذه الخرافة. نعم. ومن المضحك المبكي أن علماء يعني رسخوا في العلم سنوات طوال وانتفجت عروقهم ودماؤهم بأصول الفقه وأصول الدين ومع ذلك تراهم يناقشون في هذه الأمور ويقولون لولي الحديث بقية. نعم. وهذا يعني أمر محزن. ولذلك ترى عامة الناس وسوادهم يميلون إلى طرفي النقيض وتركوا أهل الحق بسبب ما يرونه من تخاذل ظاهر لأن الأمة لا تخلو من أكابر. واضح. والأكابر لا يطلبون لا ظهورا ولا شيوعا بين الناس وإنما إن أظهرهم ربهم تعالى ظهروا وإن لم يظهرهم بقوا في أمثلتهم لا يطلبون ذلك. نعم. لكنهم لا يسكتون عن الحق، يبينون في موضعه أين وضعه الله سبحانه وتعالى يتكلمون. نعم. فقد قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، هذا نص. وأرادوا كثيرا أن يجعلوا ذلك قانونا في الأحوال المدنية لكنهم لم يستطيعوا. نعم. مثل ما فعلوا ذلك في قضية التحريم إباحة التعب، إباحة التعب، لأن الله جوز التعب هم حرموا التعب. فالحسابة بين الحاكم الأعظم وبين الحاكم الوهمي في اعتبار حكمه. نعم. ومع ذلك هم جعلوا يعني مكانهم، يعني جعلوا أنفسهم ندا لله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن من جعل لله ندا خذ في رأسه بعوضة فيقطع رأسه، وقطع على ذلك بقياس الشبه كالنمرود. ومثله الانتحار لمن يعاني من آلام المرض أو شده. صحابي يعني صحابي من حيث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أظن في غزوة أحد، يعني ضرب بسهم، يعني هو أشرف على الهلاك وأصابه ألم شديد، فزاد غرسه في جسمه فقتل، فقال إنه في النار. لذلك تسأل كثيرا الناس الذين في السجون يعذبون عذابا شديدا وتكاف حرمتهم، يعني أسئلة صعبة جدا حيث الإجابة عنها. هل يستطيع أن يقتل نفسه حتى يتلاحى من ذلك العذاب؟ ما أدرى، ما أدرى، الله أعلم. قل الله أعلم، قل الله. هذا هكذا إجابة دلالة هذه الآية اللفظية وضعيفة. ذلك الصحابي تلك حالة، وهذه حالة الصحابي يعني يعذب. لذلك الحكم عن الشيء فرع عن الصور. لا تعلم معنى العذاب يعني في تلك المواضع مثلا في بلاد الشام وغيره، يعني هذا ما الحل؟ إيه لست مؤهل للجواب. المؤهل هو العالم الراسخ المؤهل للإفتاء الذي يعلم وقائع الأمور كلها وحيثياتها. تمام. على كل عندنا مثلا العرب جهاز الأعراض وغيرها من الأمور، على كل هو كمثال. المثال الذي ضربته يعني مثال عام يحتاج إلى تفصيل. يعني انثبتت يعني حجية هذا الدليل لأنه أحق وروايته، لكنها قصة تروى، هل هي صحيحة أم لا؟ ظن ذلك. نعم. على كل ما. ومثله الانتحار لمن يعاني من آلام المرض أو شدة الفقر أو فقد صاحب، ففيه مصلحة موهومة، ولكن الشارع يعني وصل إلى درجة أن ذهنه غاب. سيدنا عمار بن ياسر كفر بالله عز وجل وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل قلبه منشرح بالإيمان لكنه من شدة التعذيب. هذه صورة التعذيب، أمه أمامه، أبوه أمامه، يعني ممكن أن تكون أمك أمامه وأبوك وأخته وبنته وزوجه أمامه أكثر من يعذب. فهذه الأبنية التي ذكرها تقتل، وممكن من شدة تلك الغيبوبة قتل نفسه، هل يسمى منتحرا؟ مسألة دقيقة. النظر دائما النظر. أنا الآن أتساءل، لم أصدر أي حكم، لم أقل يعني لم أصدر أي حكم بالإثبات أو النفي، يعني صور كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة تتعاقب عليك عجيبة. نسأل الله العافية. يعني ما يحصل الآن وما تشاهده، يعني شاهدت قليلا البارحة، حسيت يعني بأن أنت بشعور بالاستفراغ مما رأيته ولحيته هكذا. فعندما نقرأ التاريخ ونرى الآن لا نتعج ما حصل في التاريخ من مذابح من قبور وممن يرتكب الإسلام وكيف يذبحون ويقتلون ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض حتى أعراض الصحابة لا أتعجب الآن عندما أرى ما أرى مما يحصل من كتاب بسم الله بسم الله. أشققت عن فضله؟ يعني سيدنا أسامة تمنى أنه لو لم يسلم أسلم الآن كافر أصلي مشرك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قتله سيدنا أسامة رسول الله غضبا شديدا. فهمنا أشققت عن فضله فذلك وما زال يتشاهد ويقرأ الآيات ويقتله ما هذا غير يعني غريب خلاص هو تشهد جدا. ألا يوجد كتابة؟ ألا يوجد كفران؟ طيب لماذا تتضرع أمام ربك يوم القيامة اغفرني اغفرني؟ ألا إنسان ألا يغرر به مثلا يعني المؤمن رحيم ليس مقصده القسوة والقتل وغيرها وغيرها. هذه من الضروريات ضرورة عند الامتحان أن عندها أنت قبل الامتحان وبعد الامتحان رحمة بالليل والنهار وهو من أسباب النصر الرحمة عند الامتحان ابتلاء قد لا تقدر عليه فتفر وهو فرار من الامتحان عندها الميزان في أنك رباني أم لا أنك لله وبالله وفي الله سواء كان أمامك أبوك أو أخوك قبلها وبعدها الرحمة والدعوة والاستكانة وخفض الجناح. فقضية هذه المسألة ضرورة أصبحت كأنها هي المقصد الأكثر من الإسلام والله العظيم. نعم النفس البشرية عزيزة عند الله سبحانه وتعالى ليست يعني ليست مستباحة تستباح ولا ضرورية للأمر الضروري. نعم. ففيه مصلحة موهومة ولكن الشارع لم يعتبر هذه المصلحة فهي مخالفة لنصوصه. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا نص على تحريم هذا ما يسمى بالانتحار. الانتحار محرم شرعا فالمنتحر لا يسمى شهيدا لأن الشهيد متقرب لله ينال درجات العلا والمنتحر آثم إثما شديدا تحت خطر المشي إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له إن لم يكن آيسا من رحمة الله لأن اليأس من رحمة الله يعني خروج من دائرة الإيمان به لأن هذا. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وأما ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار فهذا محل النظر. فإن كان من الضروريات فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد وإن لم يشهد له أصل معين. مثاله إذا تترس الكفار بأسر المسلمين وتركناهم تترس جعلوهم يعني دروعا. مثاله إذا تترس الكفار بأسر المسلمين وتركناهم غلبوا يعني تركناهم تركنا قتلهم حفظا لأمر لنفوس المسلمين الذين تطرف بهم تدرعوا بهم. إن فعلت إن تركنا قتالهم غلبونا وتمكنوا من بلداننا كذا. هنا عندنا يعني تغيير يوم المرجح. نعم ولو قتلناهم مع الترسي لحفظنا أرواح جميع المسلمين في البلد. فيقال الأسير مقتول بكل حال وحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع. لكن تحصيل المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يهزم، رأيت كم أن المسألة صعبة؟ ليس سهل، ليس سهل. ماذا هذا الأصل هو شأن المجتهد، لأنه أهل ومؤهل لأن يرجح ويوثق. قضية ليس سهل. نحن مباشرة لا يجوز، يجوز لا يجوز، يجوز يجوز أن لا يجوز، لا يجوز ولا يخرج. قلنا أن من تقوى المفتي أن ينظر، ومن شروطه أن ينظر ويتدبر ويتوقف ويفحص، ويجول يجول حول الأدلة. نعم. لكن تحصيل المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب غريب، لم يشهد له أصل معين. قتل من لم يذنب حتى وإن كان كافرا، لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المرأة وقتل الصبي وقتل الرهبان وقتل الشيوخ وقتل الأشجار وحرق الكنائس حتى الجمادات، لأنها لم تذنب. نهى عنه. نعم. ومن وضع سلاحه لا يقاتل ولا يقتل، فقط الذي يريد الصد عن نشر نور الإسلام وإزهاق من وإزهاق نفوس الناشرين فقط، والضرورة تقدر بقدره. وليس من هذا الباب وجود جماعة في مجاعة لو أكلوا واحدا منهم بالقرعة لنجوا، فلا رخصة فيه لأن المصلحة ليست كلية. انظر هذه الصورة موجودة في الصورة. نعم. أثر القطاط انتهت، الكلاب انتهت، يجروا على بعض هي محاصرة حقيقة وفعل حتى يستمر في الحياة، يعني وصل إلى درجة المحيط. نعم. وربي رب فينا لم نعيش في الظروف الصعبة، فالإسلام وهم يعني معذورون حتى هم يكيشون. نعم. أهل الباطل يعلمون ما يفعلون لأن لا رحمة في السماء. مش ينفع كان أسبابه. لا رحمة في السماء. طيب ممكن هذه يعني سؤال من الأسئلة، هل نستطيع أن نأكل أحدا منا حتى نعيش؟ في رأيك؟ نعم. وإن كان من الحاجيات والتحسينات فلا يجوز الحكم بمجرده. لذلك كما قلت قبل قليل هذه تتكلم عن الكليات الضرورية، أما الحاجية والتحسينية لا يمكن الترخص فيها بهذا الشكل المتعمق العميق يعني والصعب الدقيق والمختلف فيه، والمختلف فيه يختلف في إصدار الحكم كما قال قبل قليل. وقتل من لم يذنب غريب. طيب يا سيدي هؤلاء الكفار سيهلكون جميع المسلمين وعدد الأسرى مثلا 50، سيتمكنون من أوطاننا وينتهكون أعراضنا، هل يقتلون؟ قال وبعد ذلك قال قتل غير المذنب غريب في الشريعة الإسلامية. مع هذا كله ومتردد واختلف في هذه المسألة لأنها حصلت. نعم حصلت في أزمنة وحتى الآن يتكرسون بالمدنيين كل على بعضه كل. نعم. وإن كان من الحاجيات والتحصيلات فلا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعترض بشهادة الأصل، لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي، فهو كالاستحسان، فإن اعترض بأصل يعني في الأمور الحاجية والتحصيلية لا يجوز الحكم بمجرد الحاجة أو الأمر التحصيلي، لا، وإنما يجب أن يعترض بدليل بنص دليل آخر خارج نص، لأنه يجري مجرى وضع الشرع بالرأي وهو استحسان، وهو هذا ما يسمى بالاستحسان، ومرت معنا قضية الاستحسان، ولذلك هذا مما يعني جعل الإمام الشافعي يقول من استحسن فقد شر في هذا الباب، في الأمور الحالية والتحسينية يعني يصدر منها هي حكما. ما معنى يصدر منها هي حكما؟ حكما استثنائيا، لا، يستحسن أمر ما وهو في حقيقة الأمر ليس ضروريا، وهو لا يشتبه، لذلك ضبط الضروري عن الحاجي والتحصيلي أول خطوة. مثلا ليش السهل؟ نحن الآن بس نتعلم كيف نتعامل مع هذه الأمور، وإنما نطلع اطلاعا حتى نقف من على رأس الأمر وهو جهلنا العام اليقظ، وتجربنا على دين الله تبارك وتعالى إن فعلنا هذا لسنا مؤهلين، فتستحق سخط الله سبحانه وتعالى. هذه أول كرامة يعني يكرمنا بها الله سبحانه وتعالى إن لاحظنا هذا المعنى في أنفسنا، ولاحظت ماذا؟ جهلنا، وأن نعرف قدرنا ولا أن ننتهك حرمة هذا الدين، لأن فهمنا هذا القضية ليست هكذا اعتباطية. نعم، وهذا من التقوى، فهو كالاستحسان، فإن اعتضد بأصل فذات قياس، هذا رأي الغزالي. نعم، والمسألة فيها تفصيلات كثيرة إن شاء الله تعالى في الكتب المتقدمة إن شاء الله. نعم. والأكثرون على الأخذ بها في هذين النوعين، محل العمل بها، إن محل العمل بالمصلحة المرسلة هو المعاملات والعادات بين الناس، لأن هذه الأمور مراعى فيها المصلحة، أما ما كان في العبادات فلا استعمال للمصلحة فيها، لأن معظم العبادات يعني ليست معقولة المعنى تعبدية معنى، وهنا حصلت المغالطة الكبيرة وهي محاولة تزييف على أصحاب العقول الخاطرة المتلبسين بالجهل وهم يعتقدون أنهم أهل العلم، فيحاولون أن يتسربوا إلى المسائل التعبدية كالصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك والأوقاف ومشاكل ذلك من الأمور التعبدية بمحاولة يعني إنقاذها تبذيرها بماذا؟ بالتشدد في بقضية المصلحة والمقاصد، فهمنا هذا؟ والمصلحة المرسلة واعتبارها خاصة يكون في الأمور في القضايا التعاملية والقضايا العادية العرفية بين الناس في حياتهم العامة، فهمنا هذا؟ نعم. لأن الصلاة هي صلاة، خمس صلوات، أربع يعني تنقسم إلى الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة، الصبح اثنان، ثلاث بصورها وأشكالها وشروطها وشكلها وأركانها ومفصلاتها، لا دخل يعني لأصبع الاجتهاد فيها بالكلية، وهذا لأنها ليست معقولة المعنى. أما ما كان في العبادات فلا استعمال للمصلحة فيها، لأن غالب العبادات تعبدية غير معللة. الآخذون بها ذهب مالك إلى الأخذ بها مطلقا وتوسع فيها رحمه الله تعالى. وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى الذي لم يستند إلى أصل صحيح لكن بشرط قربه من معاني الأصول الثابتة. قال الزركشي: ما لا يعلم اعتباره ولا إلغاؤه وهو الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة بالاعتبار وهو المسمى بالمصالح المرسلة والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك. هذه الدقة يعني تدريس أصول الفقه يقول لك الاستصحاب خاص بالشافعي الاستحسان طبحه الإمام الشافعي هؤلاء أهل ماذا؟ أهل الظاهر. من أهل الظاهر؟ أهل الخشون ليسوا بأولي الألباب أصحاب اللب لا كما كنا نبين. لماذا؟ لأنه يقول من استحسن فقد شرع في كتابه الرسالة أهل مكة أدرى بشعابنا معنى المقصود بأن من استحسن فقد شرع أي أنه بالتشهي والهوى دون مستند هذا هو الذي جعل قوله فقد شرع يعني أن فعله قبيح أنه تجاوز على دين الله تبارك وتعالى. فقضية المصالح المرسلة هذه توسع فيها المالكية وكذلك استعملها غير المالكية من الأحناف والشافعية لكن من حيث استقراء الفروع نجد أن المالكية هذا الأصل استعملوه كثيرا وتوسعوا فيه فقط. هذا لا يعني أن غيرهم لا يعتبرون أو أنهم لا يستعملون هذا وقص على ذلك جميع ما مر معنا. نعم وطريقة الاستعمال تختلف كذلك فنظرة المالكي غير نظرة الشافعي بالنسبة حيث أن نعم. والمشهور اختصاص المالكية بها وليس كذلك فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة ولا معنى للمصلحة إلا ذلك إلا المناسبة ولا معنى للمصلحة إلا أن تكون مناسبة مناسبة لماذا؟ مناسبة لكل ذاتك هذه المصلحة المعتبرة يعني مناسبة يعني معتبرة شرعا مصلحة متوهمة ملغاة أي مصادمة للشرع. أمثلة على العمل بالمصلحة اتفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جمع المصحف وليس ثم نص هل هناك نص على جمع المصحف أي الذين آمنوا اجمع المصحف في مصحف فعله صلى الله عليه وسلم بدعة سيئة لا المصلحة اقتضت ذلك والمقولون فعله الصحابة معقولون وليس ثم نص على جمعه فعله السلف الصالح ما بعده ثالث نعم وليس ثم نص على جمعه وكتبه وفي عهد عثمان جمع القرآن في مصحف واحد للمصلحة التي ارتآها وإذا قرأنا عموم القرآن وجدنا أن المصلحة شديدة لذلك نعم أبو حذيفة أتى سيدنا عثمان فأخبره بأن لسان العرب استوطى بالعجل فسمع تحريفا في آية فيعني انتقض وصر إلى سيدنا عثمان يخبر بهذه الفاجعة فأمر بجمع القرآن على لسان واحد لسان أهل الحجاز وأمر بطرح ما عدا ذلك لجمع المسلمين على أمر واحد نعم. وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد وأمر بما سوى ذلك أن يحرق نعم. وصنعهم هذا كان لمصلحة تناسب وعندما طرح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كتب المصحف لسيدنا أبي بكر سيدنا أبو بكر قال لم يفعله رسول الله بمعنى الحوار لأن هذا فبين سيدنا عمر المصالح فلما ظهر لسيدنا أبي بكر ومجتهد المصلحة في ذلك أنفذه في مقاتلة من امتنع عن الزكاة، فإن هذا المصلحة ظهرت لمقاتلتهم سواء كان متأولا أو ليس بمتأول، فيناظر المتأول فإن رجع رجع وإن لم يرجع يقاتل، كما أن المصلحة يعني في قتال الخوارج عندما نظرهم سيدنا بن عباس ثلثي من خرج رجع، بقي الثلث الذين يظهرون أمرنا يظهرون الفتنة، فكانت المصلحة قتال، لأن هذا من ادعى ربوبية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن سبأ رأى أن المصلحة في خمد هاته الفتنة وهذه الزندقة قتله حرقة ومن تبعه، فهناك من لم يستنكر قال لسان حاله يقول جعل نفسه محل الله سبحانه وتعالى الذي هو الذي يعذب ويقتل يعذب بحرق، ولذلك عبد الله بن سبأ قال ربي يحرقني أدخل في جهنم، ما هو لماذا؟ لأنه له قضية عبد الله بن سبأ ضحى بنفسه، له قضية معينة يريد أن يتممها، يضحون من أجل قضاياهم، وإن كانت باطلة معه أنه الآن يقذف في الناس، وما زال مصرا لم يقل تبت إلى الله، لا حرقني ربي. وصنعهم هذا كان لمصلحة تناسب تصرفات الشرع، فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم. نعم. مثال آخر، قضى الخلفاء الراشدون بتضمين الصناع، قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذات. تقرأ. وجه المصلحة أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم يعني في نفسي مثلا أي صاحب حرف معنى أعطيته أمرا ما لإصلاحه فإن أضاعه يضمن هو ضامن، هذا معنى تضمين الصنع. لماذا هذا الكفر؟ لتحقيق مصلحة، وهو حرصهم على أمتعة الناس لأنهم كما قال يغيبون ويتركون الأمتعة. وجه المصلحة أن الناس لهم حاجة إلى الصناع وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال، والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مكيف الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين، إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمن ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأبواب ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين. هذا ما نعيشه الآن، لأن هذا لذلك المصلحة هي التضمين. نعم، انتبه التقسيم. فكانت المصلحة التضمين وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهي مصلحة الصناع. المصلحة العامة هي حاجة الناس إلى إصلاح مسائل. نعم. مثال آخر، يجوز قتل الجماعة بالواحد، والمستند فيه المصلحة المرسلة. قتل الجماعة لأن الله قتل النفس بالنفس، قتل النفس بالنفس، قتل جماعة بواحد. نعم. المصلحة يعني تتضمن ذلك، كما أصدر ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، قال لو سمعوا عليه آل جمني لقتلتهم به. مثال آخر، يجوز قتل الجماعة بالواحد والمستند فيه المختلف فيها اجتهاديا، هناك من أثر بأن الجماعة يقتلون بواحد يشتركوا على قتل، وإن كان المباشر قد يكون واحد أو اثنان وهم عشر المباشر بالطعن أو بالقتل. فإن هذا هناك من قال لا يقتنص يقتص ممن باشر والبقية يعاقبون على حسب اجتهاد القوم وهم الأحناف المالكية والشافعية مقتل تقتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسلة إذ لا نص على عين المسألة، ولكنه منقول عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب مالك والشافعي رضي الله عنه. نعم، عن المغيرة بن الحكيم عن أبيه إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. نعم. وجه المصلحة أن القتيل معصوم وقد قتل عمدا، فإهداره داع إلى خرم أصل القصاص، واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى السعي بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه. إذا كان لقصاصهم شلة مع جماعة ويقتلون شخصين ولا يقتلون به ذريعة، فللمصلحة سدت هذه الذريعة. وليس أصله قتل المنفرد فإنه قاتل تحقيقا، وليس المشترك قاتل تحقيقا كما قلت أبين. نعم. تنبيه، حيث اعتبرت المصالح فذاك حيث لم يعارضها قياس، فإن عارضها فقولان. مثاله إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائل، ما لا نفس له سائل يعني لا جمع في نفسه مثل الذبابة، يعني عندما تشقه لا يخرج دمه مثل الذباب، هذا ما جنس له سائل. مثاله إذا وقع في الماء القليل ما لا نفس له سائل تنجسه، وهو القياس. والقول الثاني لا تنجسه وهو الأصلح لله وهو الراجح، يعني وهو الراجح وهو يعني ما عليه العمل عند كثير من الأئمة المالكية والشافعية كده، ما لا نفس له سائل إذا وقع في الماء ما لم يقتل أين ما لم يقتل، يعني مثلا كيف تقام عبد الدبة نعم. ومثله لذلك قال حيث اعتبرت المصالح فذاك حيث لم يعارضها قياس، فإن عارضها فقولا. هنا يعني عارض المصلحة قياس، وهو أن الوقوع ما لا نفس له سائل في المجلس المصلحة أنها لا تنجد، فهنا مع معارضة القياس عملنا بالمصلحة. فهمنا هذا؟ نعم. ومثله إذا تاجر العامل بغير إذن المال أو اشترى بغير المال وربح ففيه وجهان. الأول أن تلك العقود باطلة والقياس مع هذا القول، لأنه موكول وتحت وطأ في تصرف المال، يعني يعمل عندك، ليس له الحق أن يعني ليس له الحق أن يستنفذ يعني وسعه في غير ما وكل به، في غير ما استعمل عليه، لأن هذا القياس. فيكون ما صنعه خارج إطار يعني مالك العمل رب العمل يعني باطل. نعم. والمصلحة والثاني أن المالك مخير بين الإجازة والفسخ، أن يجيز ما صنعه أو أن يفسخ ما صنعه. نعم. والمصلحة مع هذا القول، القول الثاني والمصلحة مع هذا القول، وهذا باب واسع وشافع له أمثلة كثيرة جدا، ويحتاج الإنسان طالب العلم أن يخالط الأصول والفروع حتى يمتزج ذلك بدمه ويصبح له قدرة على الفهم وعلى الإدراك، ويقل إنكاره ويقل غرضه ويقل تجرؤه، لأن من اتسع صدره قل ماذا اعتراضه، ومن ضاق صدره كثر اعتراضه وخفقه وغلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعون. ولهذا نقول قد انتهينا من كتابنا هذا كتاب اللباب، جزا الله مؤلفه عنا خير الجزاء وجعله خالصا لوجه الله الكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى بنية أن يبارك لنا في هذا العمل وأن يختم لنا بخير بختم هذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الفضل كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا فاطر السماوات والأراضين، نسألك يا ربنا باسمك العظيم الأعظم وصفاتك العلى وأسمائك الحسنى ونبيك الأكرم أن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعل هذه المجالس سببا للالتقاء بذلك يا رب العالمين، ولا تكن لنا هذه المجالس حجة علينا فنندم ونتحسر يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم وتقبلنا بقبول حسن، اللهم إن الكلمة الطيبة يصعد إليك فاجعل كلمنا طيبا يا رب العالمين، وإن العمل الصالح ترفعه فاجعل عملنا صالحا يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. اللهم إنا نسألك أن تكلأنا بعنايتك وأن تكلأنا بحفظك وأن تكبل علينا من فضل رحمتك يا رب العالمين. اللهم وأنزل على قلوبنا من شبابيب رحمتك وأنوارك يا نور السماوات والأراضين، يا نور السماوات والأراضين. اللهم إني أعلم من نفسي تقصيرا وأعلم من نفسي عدم أهلية، ولكن يا رب إني أستشفع إليك بهؤلاء الطلاب أن أكون آلاً لذلك وأن تهيئ لي ما هنالك يا أرحم الراحمين، وأن لا يا رب أن تستدرجني إلى ما لا تحب ولا ترضى، وأن تعينني على طاعتك وأن تعين هؤلاء الفقراء على طاعتك، وأن تفرج صدورهم وأن تقر عيونهم بالإخلاص والاستخلاص، وأن تقر أعيننا بالقبول والرضا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بجاههم عندك وبشرفهم عندك وبكرامتهم عندك يا رب العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث برحمتك نستجير، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ألا إلى الله تصير الأمور. اللهم نسألك يا نور السماوات والأرض أن تجعل في قلوبنا نورا وفي عقولنا نورا وفي أفكارنا نورا وفي باطننا نورا وفي أرواحنا نورا وفي عظامنا نورا وفي دمائنا نورا وفي جلودنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين يشع للعالم كله يا ذا القوة المتين. اللهم يا ربنا نور قلوبنا بنور الدنيا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص ونسألك ثمرة ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بركة وعظمة هذا الدين في قلوبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا من كل شر، وأن ترد عنا كيد الكائدين، وأن ترد عنا شرور الأشرار يا ذا الجلال والإكرام، يا عزيز يا منتقم، يا عزيز يا منتقم، يا رب العالمين، إليك المشتكى، إليك المشتكى، وعليك الكفلان، وعليك الكفلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نهدي كل حرف فرقناه وكل نور تلوناه إلى حضرة سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا وولي نعمتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل بيته وصحابته أجمعين، وإلى جميع أوليائك وأحبائك يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، يا خير من سئل ولا أكرم من أعطى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.